بلاد أحمد للحياة حياة، فالأرض ظمأ والحبيب فرات. لما أتى هذا الوجود أحاله روضا، فألسنة الوجود شدات. دنيا السعادة لا تشاد بغيره، أركانها الإيمان والآيات. يا أيها المختار، هل من ومضة تجلى بوهج بريقها الظلمات؟ أعز الناس، أجل الناس، أحب الناس رسول الله. ولد النبي المجتبى، فأزال عنا الغيهبا، والجمع صاح مرحبا، ومناديا ومنبع الأنوار. يا كعبة الأسرار ومنبع الأنوار، بالعزم يا مختار أيدت دين الله. ومثلها الأشباح، فداؤك الأرواح ومثلها الأشباح، يا خيرة الفتاح من أنبياء الله. وقولك المسموع، لواءك المرفوع وقولك المسموع، وحبك المطبوع في مهجة من له البرهان وخلقه القرآن. يا من له البرهان وخلقه القرآن، فكانت الأكوان وحقه لولا. ألا تدفق من سلساله كل مورد سرى في شرايين الزمان حضارة كفى أنها سوت مسودا بسيدي لقد عقمت أم الزمان فلم تلد ولن تلد الأيام مثل محمد يا ناصر الإسلام بالعدل والسلام يا ناصر الإسلام بالعدل شيء